الكتاب بالحق والميزان. مما كسبوا وهو عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك أم يقولون ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 13 من سورة الشورى وحتى الآية 26 من نفس السورة المباركة تلاوة القارئ الطبيب أحمد نعينع وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة العامرة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.